هل يطلق القرآن على كلام الله الأزلي؟ القرآن له إطلاقان، أي له معنيان، يطلق على اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويطلق على الكلام الأزلي الذي لا يشبه كلام غيره، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، لا يبتدأ ولا يختتم. فإن قصد بالقرآن اللفظ المنزل فهو حادث مخلوق، ابتداؤه بالباء في سورة الفاتحة وانتهاؤه بالسين في سورة الناس، لكنه ليس من تأليف ملك ولا بشر، فهو عبارة عن الكلام الأزلي الذي لا يوصف بأنه عربي. ولا يلزم من كون العبارة حادثة كون المعبر عنه حادثا، وتقريب ذلك أن لفظ الجلالة الله عبارة عن ذات أزلي أبدي، فإذا قلنا نعبد الله فذلك الذات هو المقصود، وإذا كتب هذا اللفظ فقيل ما هذا؟ يقال الله، بمعنى أن هذه الحروف تدل على ذلك الذات الأزلي الأبدي، لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات الذي نعبده. وكذلك اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن كلام الله الأزلي.